أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انتهى الكلام حول كتاب الضمان وأقسامه، واليوم نشرع إن شاء الله في كتاب الصلح. قال المصنف: كتاب الصلح، أي هذا كتاب الصلح. فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، الهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ حذف تخفيفا. وكتاب خبر لذلك المبتدأ المحذوف وهو مضاف، والصلح مضاف إليه. ما المراد من الصلح؟ ولماذا شرع الصلح؟ عندما نسمع بكلمة صلح ماذا يتبادر إليه الذهن؟ إلى ماذا يتبادر؟ لا شك ولا ريب على أنه عندما نقول صلح يتبادر الذهن إلى وجود خلاف وإلى وجود نزاع، ولفك هذا النزاع ولفك هذا الاختلاف يدخل المصلح للإصلاح بين المتنازعين أو المتنازعين على أقل تقدير. فالصلح عندما نتطلع إلى تعريفه من الناحية الفقهية وما هو، فنجد أن الفقهاء عندما يعرف الصلح يقولون على أنه عقد لشرع لقطع التجاذب، عقد شرع لقطع التجاذب وليس فرعا على غيره، ليس فرعا على غيره. لماذا؟ لأصالة عدم الفرعية، لأنه مستقل، بخلاف الكفالة، بخلاف الحوالة. فإن الكفالة وغيره يتفرع على الضمان، أما الصلح فهو مستقل بنفسه. وقال الشهير الثاني أيضا، نبه بذلك على خلاف الشيخ رحمه الله في المبسوط، حيث قال إنه فرع على عقود خمسة، وهو مذهب الشافعي، قال أن الصلح فرع على عقود خمسة، وهذا هو مذهب الشافعي، فجعله فرع البيع، فجعله فرع البيع، إذ أفاد نقل الملك، إذا أفاد نقل الملك بعوض معلوم، وفرع الإجارة إذا وقع على منفعة مقدرة بمدة معلومة بعوض معلوم، وفرع الهبة إذا تضمن ملك العين بغير عوض، وفرع العارية إذا تضمن إباحة منفعة بغير عوض، وفرع الإبراء إذا تضمن إسقاط دين أو بعضه. هذا نقله صاحب المسالك. إذن الصلح هو عقد شرع لقطع التجاذب وليس فرعا على غيره، وليس فرعا على غيره، ولو أفاد فائدته، حتى ولو أفاد فائدته إلا أنه ماذا؟ ليس فرعا على غيره، كما نقلنا لكم كلام الشهيد الثاني عندما يتكلم عن الشيخ عليه الرحمة المبسوط، حيث أنه جعله متفرع على 5 من العقود، وهذا ما يتطابق مع مذهب الشافعي. وقد ذكرنا لكم هذه الفروع: فرع البيع وفرع الإجارة وفرع الهبة وإلى غير ذلك. لكن المشهور هو أنه مستقل وليس فرعا على غيره، ولو أفاد فائدته، حتى وإن أفاد فائدته. ويصح مع الإقرار والإنكار إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا. يصح الصلح مع الإقرار ويصح مع الإنكار. إذا قلنا إقرار فيقابله إنكار، لكن هذا الصلح الذي يكون مع الإقرار ويكون مع الإنكار بشرط أن لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما. فإذا كان الصلح على أمر محرم، أو كان الصلح على أمر ماذا آخر وفي مقابل الحرام، يعني الحلال يجعل حراما والحرام يجعل حلالا، فلا يصح حينئذ. صار واضح؟ قال: وكذا يصح مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه، يصح ومع جهالتهما به دينا كان أو عينا، يصح ذلك، وهو لازم من الطرفين. العقل تارة يكون لازما وتارة يكون جائزا. الجائز يصح الفسخ فيه، واللازم لا يصح الفسخ فيه. هنا هذا العقد لازم، يعني كيف لازم؟ يعني لا يصح فسخ الصلح، لا يصح، وهو لازم من الطرفين. لكن متى يكون لازما؟ قال: مع استكمال شرائطه، إلا أن يتفق على فسخه، إلا إذا اتفق المتصالحون جميعا على فسخه، فحينئذ الصلح ينتهي بينهم. لكن هو لازم لكل واحد من المتصالحين من المتنازعين، لكن إذا أراد الجميع أن يفسخوا هذا العقد، عقد الصلح بينهم، ينفسخ. أما أن يفسخ أحدهم فلا ينفسخ، لأنه لازم. صار واضح هذا؟ وإذا اصطلح الشريكان على أن يكون الربح والخسران على أحدهما وللآخر رأس ماله، صح. يعني كيف؟ يعني زيد وعمر اشتركا في تجارة، لكن من حين الاشتراك صار بينهما عقد اشتراك على أساس أن يكون الربح والخسران على زيد، ورأس المال يكون على عمرو، واتفق على ذلك. وهذا أشبه ما يكون بالمضاربة. يعني كيف المضاربة؟ المضاربة هو أن رأس المال يكون من أحدهما ويتفقان على الربح، بحيث إذا صار ربح يكون حسب الاتفاق بينهما، وإذا صار خسارة فرأس المال يكون باقيا لصاحبه. هذا وإن لم نقل بأنه يعني مضاربة، لكن لعله أشبه شيء بالمضاربة، لأن أحدهما يقول للآخر الربح والخسران عليك، ورأس المال يبقى لي. يعني لو صارت خسارة بحيث تعدت رأس المال فيطالبه برأس المال، يطالبه بجبران هذه الخسارة، لكن إذا صار هناك ربح لا يشاركه في هذا الربح. صار واضح ولا؟ قال: وإذا اصطلح الشريكان على أن يكون الربح والخسران على أحدهما وللآخر رأس ماله صح ولو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما. قلنا زيد وعمر معهما درهمان، قال زيد الدرهمان لي، وقال عمرو الدرهمان لي، صار النزاع بينهما، وادعى الآخر أحدهما، عفوا أحدهما يدعي أن له الدرهمان والآخر يدعي أن أحد الدرهمين له، كان لمدعيهما درهم ونصف وللآخر ما بقي. يعني كيف؟ شوية تحتاج إلى تأمل قليل. شوف عندنا درهمان، درهمان زين، هذا درهم وهذا درهم، هذا زيد عمرو، زين زيد وعمرو يشتركان في الدرهمين، عدل الأولى زيد. زيد يدعي الاثنين معا، عدل. عمرو يدعي احدهما. النتيجة شو تكون؟ النتيجة لاحظ ان النزاع في الحقيقة يكون في أحد الدرهمين فقط، النزاع يكون في أحد الدرهمين فقط. لماذا؟ لأن عمرو لا يعترف لزيد إلا بدرهم واحد، ويتنازع مع زيد في درهم واحد. زيد يدعي الدرهمين معا، عمرو يدعي له درهم واحد، فإذا درهم واحد هذا خارج النزاع. بقى عندنا كم الباقي؟ درهم واحد والدرهم الثاني. الدرهم هذا في التصالح يقسم الى اثنين، زين فيصير نصف. فاذا زيد يعطى كم؟ نصف، وعمر يعطى نصف، زين مسوي درهم. كان المدعي كامل. لا احنا مع التسالم، احنا كلام مع التسالم، ان زيد يدعي ان لي درهمين، عمرو يقول لك درهم واحد وانا لي درهم واحد، فاذا عمرو يعترف بدرهم لزيد ويطالب بالدرهم الثاني لنفسه، فحينئذ درهم واحد خارج من النزاع، علل ولا؟ فبقى كام؟ اذا النزاع في كام؟ في درهم واحد. فلكي يكون التصالح بينهما يمكن أن يقسم هذا الدرهم إلى نصفين، نقول لعم تعال من أجل فك هذا النزاع ومن أجل فك هذا التجاذب بينكما، ما رأيك لو أننا نقسم الدرهم بينكما؟ إذا قال نعم أنا ليس عندي مانع، طبعا في حالة قبول، أما في حالة عدم قبول يعني النزاع ما زال باقي. زين، فهل يصح الصلح بقسمة الدرهم المتنازع فيه بينهما؟ نعم يصح، لأن هذا ليس فيه حراما مع التوافق ومع التصالح. زيد يقول نعم، مع أني أطالب بدرهمين أنا ليس عندي مانع من أن أشاركه في هذا الدرهم، فأخذ كم؟ درهم ونصف، وعمري أخذ كم؟ نصف درهم. صار واضح ولا لا؟ فالمسألة في البداية تقول شلون هذا يعطون نصف درهم وهذا يأخذ درهم ونصف، فبها الطريقة كانت النزاع في درهم واحد، لأن عمرو يدعي بأنه له درهم واحد ما قال لي درهمين، وزيد يدعي بأنه درهم. وكذا لو أودعه إنسان درهمين وآخر درهمان، واحد أعطاه درهمين وواحد أعطاه درهم، وامتزج الجميع ثم تلف درهمون تلف درهم، يعني كيف؟ خلنا احنا نقول ناخذ سمون، انا اعطيتك دينارين قلت لك خل هاي امانة عندك، جاء واحد اخر واعطاك دينار. زين، بعدين تلف احد هذه الثلاثة الدنانير، صار النزاع، انا اطالبك بكام؟ بالدينار، بدينارين، والاخر يطالبك بكام؟ بدينار. انت تقول لقد تلف دينار من هذه الثلاثة، تلف دينار، فاذا تلف دينار ابو الدينارين يقول لا هذا ليس من دنانيري، انا دنانير موجودة ما تلف منها شيء، هذا الدينار اللي اعطاك اياه فلان هو الذي تلف. زي فلان يقول انت ما لك شيء، انت دينار دفعت تلف، مع عدم القرينة وعدم البينة. اما اذا كانت هناك قرينة، انا اعطيتك دينارين جدد من العملة الان الجديدة، وذاك اعطاك دينار قديم، التلف صار على وين؟ على دينار قديم. وقلنا على ان المستودع امين، لا يطالب بضمانين الا اذا كان عن تعد وتفريط، هذا مسكين تلف دينار من هذه الدنانير الثلاثة، وليس هناك ما يميز هذه الدنانير عن بعضهم، صحيح فيهم ارقام لكن ما لاحظ الارقام الموجودة، لو الارقام لاحظها مسجل الرقم عنده ما حيسجل ارقام الفلوس، ما حيسجل. احنا نقول انه اختلطت هذه الدنانير الثلاثة وتلف احد هذه الدنانير فبقى ديناران، ابو الدينارين يقول لا هاي دنانير اثنين لي، ده يقول لا واحد لك واحد لي، ففي هذه الحالة النزاع يكون في كام؟ في دينار واحد، فيقسم دينار بين الاثنين، فواحد ياخذ دينار ونصف واحد ياخذ نصف دينار. صار واضح؟ لا لا. ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهمان، ثوب بعشرين درهم، حين نقول عشرين دينار، ولآخر ثوب بثلاثين درهمان، هل نقول ثلاثين دينار، واحد ثوب بعشرين دينار واحد ثوب كم؟ ثم اشتبه، صار بينهما اشتباه، فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه، قال له أي ثوب تختار أنا ما عندي مانع، عشان نفك هذا النزاع حتى يحصل الصلح بيننا، ليس عندي مانع، فقد أنصفه. وإن تعاسر ما قبل، بيع يعني يباع كم؟ الثوبان يباع، هم جايين يصطلحان وجايين يصطلحون على هذين الثوبين. هذا يقول لا، يقول أنا ثوبي اشتريته 30 دينار وانت اشتريت 20 دينار. قال لي صحيح، انا اقر اني اشتريت ثوب ب20، انت تقول بانك اشتريتها ب30. زين الان النزاع على ماذا؟ النزاع اي ثوبين، شوف اي ثوب هي التي بقيمة 30 دينار وايها بقيمة 20 دينار، بنفس القياس بنفس وصار بينهما. قال وإن تعاسر بيع، إذا قال أحدهما اختر أي واحدة منهما فقد أنصفه. وإن تعاسر بيع الثوبان وقسم ثمنهما بينهما، فأعطي صاحب العشرين 20 سهمين من 5 وللآخر 3. طبعا هذا الحكم كالسابق مشهور بين الأصحاب، وهذا بالحقيقة يعني مستنده رواية إسحاق ابن عمار عن الصادق عليه السلام أنه قال في ثوبين أحدهما 20 والآخر 30 فاشتبه يباعان فيعطى صاحب 30 3 أخماس الثم والآخر 5 الثم، وإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه. المصنف رحمه الله عمل بمقتضى الرواية، صار واضح لو لا؟ فيصير عندنا صاحب 20 له 2 سهمان وصاحب 30 له 3، صار واضح لو لا؟ وإذا بان أحد العوضين مستحقا، هذه بعد مشكلة أخرى. يعني شلون؟ يعني أحد الثمنين مغصوبا مستحقا، يعني ليس ملكا لصاحبه، مغصوبا، بطل الصلح، بطل الصلح. ويصح الصلح على عين بعين أو منفعتين، وعلى منفعة بعين أو منفعتين، ولو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم صح، ولم يكن فرعا للبيع، وليس هذا من البيع، يعني بيع الصرف. إلى 20 دينار قال أنا بعطيك، زين خر لي أبو 100 فلس، أبو 100 فلس 200، زين قطعة أبو 200 فلس، أنت طالبني 20 دينار أنا بعطيك، ما بعطيك دنانير، فهل هذا من بيع الصرف؟ يعني كأنما صرف هذا بهذا؟ لا، ليس من هذا، وإن كان هو حقيقة قريب من هذا، لكن نقول يصح الصلح بهذا المعنى، صار واضح له لا. ولا يعتبر فيه ما يعتبر في الصرف على الأشباه. شلون يعني؟ الخلاف في ذلك مع الشيخ حيث جعله فرعا على البيع في نقل الأعيان بعوض. إذا قال أنت طالب 20 دينار، هذه دورة كتب 20 دينار خذها حتى نتصالح، يعني خذها. الشيخ انتصر قال هذا بيع، مثلا قال لا هذا ليس بيع، هذا تصالح، هذا عقل صلح وليس عقل بيع، لأن البيع هو ماذا؟ عقد إيجاب وقبول. حتى هذا فيه إيجاب وقبول لأنه عقد. عقد البيع هو نقل وانتقال بصيغته، بعتك هذه الدورة 20 دينار في ذمتك مثلا، مثلا يصير بيع. بينما هذا يقول لا، تصالحت معك بما عليك من مال وهو 20 دينار بهذه الدورة من الكتب، هذا بيع. الشيخ طوسي يقول نعم، يقول هذا بيع. شلون بيع؟ الخلاف في ذلك مع الشيخ طوس عليه الرحمة، حيث جعله فرعا على البيع في نقل الأعيان بعوض، فيلحقه حكمه يعني حكم البيع. فلو كان العوضان من الأثمان لحقه حكم الصرف. قال له انت طالب 20 دينار، انا ما عندي حين ابو 100 فلس. قال له جيبها ابو 100 فلس. هل هذا صرف؟ مو صرف. انت طالبني ب20 دينار، زين انا ما عندي الا 200 ريال، خلي 200 ريال. هذا صرف؟ ليس من صرف، لكن شيخ توصي الحقه بهذا. وفي الحقيقة يعني مشكل القول بأنه صرف. نعم، بأن هذا صرف، صرف مبالغة مال بما. وإن قلنا أنه بيع، هذا ليس بيعا، يعني إن قلنا هو بيع صرف ليس بيع صرف. إن قلنا هو صلح، نعم صلح، لأنه جرت فيه معاملة الصلح، قال تصالحت معك على 200 ريال. نية المعاملة صلح، لكن شيخ توصي بها بيع، هو قريب من بيع حقيقة. يعني كلام الشيخ قوي، لكن المصنف يقول هذا ليس بيع. ولذلك شلون هو نفس الصلح نفس، لا ما يصير، لازم احدكم يعني هو لانه اذا قلنا انه صرف لابد من التقابض في نفس المجلس، هذا ما حدث تقابض في نفس المجلس. شوف، اذا قلنا انه صرف، بيع صرف، لابد فيه من التقابض، من اشتراط التقابض في المجلس، والحال انه ما حصل التقابض في المجلس. لا، هذا عنده 20 دينار في ذمه مراضي، مراضي يدفعها مثلا، وهذا طالب قال لي ترى خذ، ما عندي لك كتب هذه، خذ هذه الدورة ب20 دينار، اخذها ب20 دينار. ان قلنا هذا صرف فشرط التقابض في المجلس بين المالين ما حصل، عدل ولا؟ وان قلنا انه تصالح فنعم، فاذا هو اقرب شيء للصلح، بل هو صلح كما يقول. ولما كان الأصح استقلاله بنفسه لم يترتب عليه حكم البيع هنا لاختصاص الحكم زين بحكم الصرف به، هذا من حيث الصرف. أما من حيث الربا فإن الأقوى ثبوته في كل معاوضة، والصلح أحدها، فلا بد من استثنائه من قوله علي درهم او على دراهم بدراهم. هذا تعليقة صاحب المسالك طبعا، مو تعليقتي، تعليقة صاحب المسالك. ولو اتلف على رجل ثوبا قيمته درهم فصالحه عنه على درهمين صح على الاشبه، خاصة إذا كان مثلا هذه الثوب القماش هذا الآن ما يتواجد مثلا، بس هذا ليس شرط أنه لا يتواجد فيصال، لا حتى وإن كان متواجد. قال الثوب تلفت، كم قيمتها؟ قال قيمتها درهم، بس أنا ما يصير درهم أبغيها تعطيني درهم زيادة. قال ما يخالف، أعطاه درهمين، يصح ذلك، لأن الصلح وقع عن الثوب لا عن الدرهم. ولو ادعى دارا فأنكر من هي في يده، جاء قال الدار التي فيها زيد هي داري هي ملكي، ثم أنكر من هو في الدار، قال لا ليس الدار، ثم صالحه المنكر على سكنى سنتين، قال لي انا اسكن فيها سنة وبعدين خذها، يصح ذلك ام لا يصح؟ صح. ولم يكن لاحدهما الرجوع، وليس لاحدهما بعد ذلك ماذا؟ الرجوع. وكذا لو أقر له بالدار ثم صالح يعني ليس له الرجوع، وقيل له الرجوع لأنه هنا فرع العارية، والعارية يعني شنو؟ يعني يستفاد منها، ثم متى ما طلبها صاحبها وجب عليك إرجاعها. تستعير كتاب، تستعير كتاب إلى يومين، إيه مثلا اليومين استعرت الكتاب، بعد اليومين من حق صاحب الكتاب يقول لك ارجع كتابي، فيجب عليك ارجاع. فهو عندما يتصالح معه على ان يسكن في الدار، زين، على ان يسكن في الدار و الى مدة معينة، فحينئذ يجب عليه ان يسلم الدار بعد المدة التي تصالح معه عليها. والاول اشبه، اي اشبه باصول المذهب وقواعده. ولو ادعى اثنان دارا في يد ثالثين، كل واحد يدعيها، هي عند زيد عمرو وبكر كل منهما يدعي ان الدار داره، بسبب موجب للشركة كالميراث، كالميراث، قالوا هذا أخونا مثلا وهذه الدار دار أبونا وإحنا نشارك فيها، وبالأحرى إحنا اشتريناها من عند أبونا وهو ما يدخل معنا، زين، أو لا ينتقلت إلينا بالميراث، بالميراث، فصارت من نصيبي ونصيب أخي ليست من نصيب الثالث بعد ما قسموها مثلا. فصدق المدعى عليه أحدهما، قال كلامه صحيح، وصالحه على ذلك النصف بعوض، قال بس أنا أتصالح معك مثلا بألف دينار، فوافقه في ذلك. فإذا النزاع يكون في كام بالنسبة للآخر؟ في نصف. خلاص، هي الدار كان زيد وعمر يتنازعان على من؟ على بكر مثلا، كان في يد بكر، زيد تصالح مع بكر على نصفها بمبلغ من المال، خلاص، فيبقى عمر في نزاع مع بكر، صار واضح ولا لا؟ متأذي مسكين بكر وعمر خالد وزيد، متأذين كل عليهم. قال فإن كان بإذن صاحبه صح الصلح، لازم يكون بإذن من؟ بإذن عمر، زيد اللي يتصالح مع بكر لابد يكون بإذن عمر، لأن عمر اشترك معه في الدار، صح صلح النصف أجمع، وكان العوض بينهما، فالعوض يكون بينهما، بين من؟ بين زيد وعمر. ليش؟ لأن الدار لهما، صحيح، لكن هذا العوض على النصف لماذا يكون بينهما؟ ليش مو بس فقط لزيد؟ ليش؟ ليش؟ نقول لي أن هذه الدار بين زيد وعمر ليست بقسمة مشخصة، وإنما الشركة بينهما مشاع، مشاع، فما يتصالح أحدهما مع من يسكن في الدار بعوض لا بد أن يكون بماذا؟ برضا الآخر، فما بينهما يكون مناصفة، لكن إذا لم يكن بالرضا، قال وإن كان بغير إذنه، يعني بغير إذنه بغير رضا، صح في حقه وهو الربع، فقط له الربع، وبطل في حصة الشريك وهو الربع الآخر. صار واضح لو لا؟ يبطل في حصة الشريك وهو الربع الآخر. أما لو ادعى كل واحد منهما النصف من غير سبب موجب للشركة، ما في سبب موجب إلا وجب الشركة، قال بس احنا هاي لن نشترك في هذه الدار، لن يشترك فيما يقر به لأحدهما، لا يشترك لأن ما ذكر السبب الموجب للشركة. ولو ادعى عليه فأنكر فصالحه المدعى عليه على سقي زرعه أو شجره بمئة، قيل لا يجوز لأن العوض هو الماء وهو مجهول. وش قد مقدار الماء؟ مجهول. وفيه وجه آخر ما أخذه جواز بيع ماء الشرب. ماء الشرب يجوز بيعه. أما لو صالحه على إجراء الماء إلى سطحه أو ساحته صح بعد العلم بالموضع الذي يجري الماء من حيث الطول، من حيث العرض، من حيث الارتفاع. قال يوميا نجي وتسقي الزرع، زين، بهالمساحة هذه بارتفاع 1 سنتي مثلا، فحينئذ يصح. أما إذا لم يكن بهذا التحليل لا يصح باستلزام الغرر والجهل. لا لابد يشخص، لابد يعين، لابد يقول له مثلا هل قد جالون، مثلا هل قد جالون يوميا نجيب هل قد جالون يعني. نعم، مع عدم العلم بالمقدار لا صح. وقال المدعى عليه صالحني عليه لم يكن اقرارا لانه قد يصح مع الانكار، اما لو قال بعني او ملكني كان اقرارا، ويلحق بذلك احكام النزاع في الاملاك يأتي عليه الكلام ان شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.